السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر علاقة الآيات والحديث الذي مر بنا بعنوان الباب. اذكر علاقة الآيات والحديث التي مرت بنا مع عنوان الباب. من يجيب؟ يجيب؟ قل. عنوان الباب باب حب التوحيد والكفر من الظلم. ولا يقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بين الله جل وعلا أن من وحد الله جل وعلا ولم يشرك توحيده بشرك فهو من الآمنين في الدنيا والآخرة. هذا حب التوحيد أنه يكون آمنا في الدنيا وآمنا في الآخرة. لبعد الآيات البعد الحديث اللي بعده هو حديث بعض الاصحاب الله عنه البخاري ومسلم قال صلى الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا الشاهد الشاهد انه يجمع ما بينه اكمل بين هذا الحديث والذي بعده حديث من؟ حديث عتبان عتبان قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ايوه ان الغرب منها الله في القلب في قلبه وان هذا فضل وان هذا فضل ان قالها قلب من قلبه ويكفر ويكفر عنه دخل الجنة على ما كان معنا. بارك الله فيك. استريح تفضل. نعم نطلع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قولوا لله والسلام على رسول الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قول الله تعالى إلا يبغضون ما لهم مستقبالهم لله حديثا ولم يكن من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء من مذاكرة في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد. هذا الباب من حيث الرتبة هو أعلى من الباب الذي قبله. الباب الذي قبله يبين من حيث الجملة فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ولكن هذا الباب يتناول المحقق للتوحيد. هذا الباب يتناول المحقق للتوحيد. أدخله الله الجنة من غير حساب ولا عذاب. ما معنى تحقيق التوحيد؟ اكتب. هو أن لا ينقض أصله لشرك أكبر، ولا ينقص كماله لشرك أصغر، ولا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. ما معنى هذا؟ ألا ينقض أصله بشرك أكبر. فلا يجتمع التوحيد والشرك، لا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك أبدا، لا يمكن أن يجتمع التوحيد والإشراك بالله الشرك الأعظم، فهذا ينقض أصله، ينقض أصل التوحيد. وذلك فيما يتعلق بجميع أنواع الشرك، الأكبر مما يدخل في الأقوال أو مما يدخل في الأفعال أو مما يدخل في الأموال أو مما يدخل في القلوب، فكل ما وقع من الإنسان من ذلك فهذا ينافي أصل التوحيد، فيزيل الأصل، يهدم البنيان، حمان الله وإياكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار، حرام عليه الجنة، حكمه لا يغفر الله له، وفي الآخرة تحرم عليه الجنة. أين لا يغفر الله له؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن تحقيق التوحيد هو ألا ينقض أصله بشرك أكبر، وألا ينقص كماله بشرك أصغر. فالشرك الأصغر هو ما يقع من الرياء، ما يقع من الحلف، ما يقع من اتخاذ بعض الأسباب التي لم تشرع لا قضاء ولا قدرا، فليس في ذلك منصوص كالتمائم والرقى وغير ذلك، وبعض الألفاظ والحلف، كل هذا فيما هو داخل في الشرك الأصغر. فهذا ينقض كمال التوحيد، وألا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. ببدعة، البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية، لم يأتي فيها دليل صحيح أصلا ولا وصفا. ما معنى هذا؟ معناه أن لا يتخذ ما يتقرب به إلى الله مما لم يأتي عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيضاهي به الطريقة الشرعية، أي ما أتى في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يضاهيه ويزاحم الشرع. لم يأتي فيه دليل صحيح، ما هو الدليل الصحيح؟ آية محكمة أو سنة صحيحة. الدليل المعتمد هو هذا، مصادر الشرع آية محكمة، سنة صحيحة، إجماع معتبر، قياس صحيح. فلا بد أن يكون على هذا النمط. أصلا ولا وصفا، والوصف من حيث الهيئة أو من حيث الحال أو من حيث الزمان أو من حيث المكان أو من حيث العدد أو من حيث السبب، فالصلاة عبادة، ولكن وصفها ليس لنا فيه الاجتهاد، فالوصف يبقى كما هو، كما حصل لأصحاب الحلق الذين ذكرهم الدارمي في سننه كما في حديث أبو موسى الأشعري عندما مر بأهل الحلق في الكوفة في جامع الكوفة، فمر بابن مسعود وشكى له الحال، قال: أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. الأمر اللي أنكره الوصف، والخير اللي رآه الأصل في الذكر والاجتماع، فالاجتماع في المسجد مأمور به، ولكن الوصف أو الهيئة والعدد لم يأتي فيه دليل. فيقول: كبروا 100. وعموما الأذكار بالندب وليست بالأمر، من قال كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا، فوقعوا هنا أمر بالأذكار على هيئة جماعية، ليس في ذلك دليل. فأنكر عليهم إنكار شديد جدا، إلى أن قال: ما أسرع وما أعجل هلكتكم يا أمة محمد، لأنتم على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. وهذا فصلناه في دروس ماضية في الدورات السابقة في شرح فرض الإسلام، تذكرون هذا؟ جميل. إذن هذه هي البدعة، أو كبيرة. الكبيرة هي كل قول أو عمل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. ما هي الكبيرة؟ هي كل قول أو عمل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. ما معنى هذا؟ معناه أن الأقوال اللسانية أو القلبية، وكذا الأعمال اللسانية أو القلبية، كل ما ورد فيه الوارد آية محكمة أو سنة صحيحة، حد، الحدود هي العقوبات المقدرة في الشرع، الحد عقوبة مقدرة في الشرع، الزاني له أحكام، كان محصن أو غير محصن، القاتل يقتل، السارق تقطع يده، شارب الخمر، هكذا أحكام، حدود، يعني هناك عقوبة مقدرة لمن فعل هذا، قدرها من؟ الشارع الحكيم. كل من فعل فعله فيها حد، هذا واقع في ماذا؟ واقع في كبيرة. أو لعن، ملعون من لعن والديه، ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من غير منار الأرض، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون ملعون، وهكذا الملعونين في الكتاب والسنة، كل هؤلاء مارسوا كبيرة فاستحقوا اللعن، مارسوا كبيرة فاستحقوا اللعن. أو عقوبة، سواء كانت دنيوية أو برزخية أو أخروية، عقوبات. الرجل الذي شرب بشماله وقال له النبي: شرب بيمينك، قال: لا أستطيع، منعه الكبد، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا استطعت، فشلت، شلت يده فما استطاع أن يرفعها، عقوبة. أو برزخية كما في حديث القبرين: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه لكبير، ثم قال من؟ رجل لا يستبرئ من البول، ورجل يمشي بين الناس بالنميمة والنميمة نقل الكلام على سبيل الوقيعة ونشر البغضاء والعداوة، أو عقوبة أخروية وهي كثيرة، كل ما توعده الله تبارك وتعالى من نار جهنم حمانا الله وإياكم من ذلك، أو وعيد شديد ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب شديد، منهم رجل منفق سلعته في الحلف الكاذب والمسب الإزارة والمنان، كل هؤلاء متوعدون بالعقوبة وعيد شديد لهؤلاء. إذن كل ما أتى فيه وعيد فهو يعتبر من إيه؟ من الكبائر. وهذا التعريف تعريف شامل يستطيع من خلاله طالب العلم أن يميز في العمل هل هو من الكبائر أو من غير الكبائر. أو إصرار على صغيرة، لأن الصغائر ما لا يأتي فيها لا حد ولا لعن ولا عقوبة ولا وعيد، إنما نهي عنه عن الوقوع فيها وفعلها، فالمصر عليها ترتقي هذه الصغيرة إلى أن تصبح في مطاف الكبار. ولكن هذا المداوم المستمر على فعل الصغائر أو حتى الكبائر يكفر؟ هل يعتبر مستحل لها؟ لا، فعله المعصية ذنب والمذنب له عقوبة، وهذا يسمى الفاسق الملي، أي من الملة ولكنه واقع في فسق، وهو يجتمع له الإيمان والمعصية، فهو مؤمن لله بإيمان فاسق بمعصيته. هذا معنى تحقيق التوحيد. فسلعة الله غالية وهي الجنة، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. الجنة لا يدخلها إلا موحد، المشرك حرام عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعيد، ما معنى تحقيق التوحيد؟ هو أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب أو ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة، يعني تخليصه من الشركيات والبدعيات والمعاصي، تخليصه من جميع هذا. فإذا أنقاه وأخفاه من الشرك والكبائر والمعاصي والبدع، هذا هو غاية الكمال في تحقيقه. لأن الشرك والبدع والمعاصي تقدح، والممارس للبدعيات والمعاصي منقص لكمال التوحيد وتحقيقه. فلا يكون التحقيق إلا بالعلم والاعتقاد والانقياد، علم بما يحقق واعتقاد بما يحقق وانقياد بما حقق. واضح ولا عيد؟ علم بما يحقق واعتقاد بما يحقق وانقياد لذلك. واضح؟ أعيد الآية. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية فيها بيان لصفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل وأزكى الصلاة والتسليم. وصف بأنه أمة وقانت وحنيف فهنا وصفه بكونه أمة أي قامت فيه صفات أمة كاملة قانتا مطيعا لله مستقيم على شرعه قائم بأمره فهو أمة كاملة داع إلى ربه حنيفا. الحنيف هو المائل عن الشرك ولم يكن من المشركين أي لم يكن يوما من الأيام قط مشركا بالله تبارك وتعالى. فهذا هو تحقيق التوحيد. هكذا الذين حققوا التوحيد إن الله جعله إمام ولا يجعل الله تبارك وتعالى للناس من لم يحقق التوحيد إمام بل هؤلاء هم الأئمة الذين يحققون التوحيد. وكل من وصف بإمام وهو غير محقق للتوحيد لا يستحق هذه الصفة من حيث أنه إمام هدى وإلا حتى قادة الباطل يسمون أئمة فكل يدخل بإمامه فأهل الباطل يقودهم إمام الباطل إلى جهنم وهكذا أهل الحق. فاللهم احشرنا مع محمد وصحبه. نعم. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. من هم؟ هم الأنبياء والرسل هؤلاء هم أهل التحقيق قدوة في الخير سلموا من الشرك وهذه صفات من حقق التوحيد. فكل ما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه بربه سبحانه عز وجل. نعم. فقال أيكم الله الكوكب الذي حط البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني وجدت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملت على ذلك؟ قلت حديثي حدثناه الشعبي. قال وما حدثنا؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الصيد أنه قال لا أصلك إلا من عين أو قمر. قال لقد أحسن من جاء إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فانظرت إلى ثواب عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نظر فدخل منزلا فقال الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين وجدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أزيادا فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يتقون ولا يحسبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام القاسم بن محصن فقالت الله لنعلم منه قال أنت منه. ثم قام رجل آخر فقالت الله لنعلم منه فقال سبق بها ركاب. هذا الحديث العظيم فيه بيان منهج اتباع الرسل في الاهتمام بالتوحيد وعنايتهم بها شد العناية، فهو من أول ما يهتمون به، لأن بدرجته عند الله يكون الارتفاع وقبول العمل. الناس يختلفون في الإخلاص وهو التوحيد. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ايش معنى الكوكب الذي انقض؟ هذه النجوم، هذه النجوم التي ترى في الشهب. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هكذا السلف كانوا يتكلمون في آيات الله وعظمته وما يحدث في هذا الكون، بخلاف ما أجراه الله تبارك وتعالى على ما هو عليه. فنزول الشهب آية من آيات الله. علماء الفلك ومن تبع الفلك فلك، علماء الفلك إلى الآن لا يستطيعون أن يفسروا بما يسمونها هذه الظاهرة، ولكن حقيقة أنها شهب يرمي الله تبارك وتعالى بها من مسترق السمع. العام من المسلمين يعرف هذا، وقد تحير كثير مما يسمونهم بعلماء الفلك، ولكن هي مما ترمى به الشياطين. فكان يتفكرون فيسأل أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قام أحدهم فقال أنا. حصين قال أنا، يعني أنا رأيته. فانتبه لنفسه، لأن هذا الوقت ليس وقت اعتياد قيام الناس، إنما هو في منتصف الليل، فلا يقوم هذا إلا رجل كان يصلي أو يدعو أو هكذا. فخشي أن يفهم منه أنه كان في صلاة فيمدح بما لم يفعل. انتبهوا طلبة العلم، انظروا هذه مواطن تربية، مواطن تربية للنفوس. أن يمدح الإنسان بما لم يفعل كلاب التوبة يزول، هو لم يفعل والناس ظنوه انه فعل، هذا كلاب التوبة يزول. قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني حقيقة وحقا هذا القيام لم يكن بسبب أني كنت قائم مصلي، وأما كلمة تنبيه، ولكني لدغت. فهنا حتى لا يتزين أو يلبس غير لباسه أو يوصف بغير ما كان متحققا فيه، شكرا، قال لكني لدغ. واللدغ من العقرب ومن الحية يسمى لدغة ويسمى لسعة ويسمى غير ذلك من الأسماء، ولكن هي المادة السمية التي تنتقل إلى بدن الإنسان من حشرة أو عقرب أو ثعبان أو غير ذلك من ما يقوم منه هذا. قال فما صنعت؟ قلت ارتقي. قال فما حملك على ذلك؟ هذا أيضا منحة تربوي في مسألة العمل بالدليل وممارسة الأقوال والأفعال بالحجج الشرعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذه هي الحجج. فقال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على ذلك؟ ما الذي جعلك ترتقي؟ يعني ايش حجتك وايش دليلك؟ فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ هنا تسلسل السند. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن حصين، وكما في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه. إذن هنا فيه المطالبة بالدليل، وهذا من فقه السلف في المذاكرة، ما يكفي يقبل الرأي، إنما لابد من فقه الدليل والطلب بالدليل. قال ما دليلك؟ وإذا طلب منك الدليل لا تغضب. إذا قال لك شخص بعد أن تتكلم مع الناس عليكم بفعل كذا وكذا، فيأتي لك شخص فيقول لك ما هو الدليل، ما تقول له ليش أنت من تصدقني، من تشك في كلامي؟ الذي شاك في كلامه ليس له إلا هذا العذر، فهذا عذر من ليس عنده حجة. ليش ما تصدقني؟ شاك في كلامي؟ ماني عندك ثقة؟ ما تقبل مني؟ أولا ليس طلبي للدليل شك فيك ولا طعن فيك، بل ما يزيد التأكيد في نقلي عنك وقبولي منك، فقط ضيق وهما لا تغضب. ولكن هذا عذر من لا دليل عنده، هذا دائما عذر من لا دليل عنده. قال لا رقية إلا من عين. هنا إذن بالرقية من العين. العين هي ما يصيب الإنسان من نظر هذا الحاسد، يسمونه معيون، منظور، يسمونه عندكم شو يقولون للي يصيب الناس بالعين؟ حارة، حارقة، شو يسمونه؟ سحر، بحار، هكذا. طيب او يسمونه عيان، احنا يسمونه عندنا نظور، اي ينظر، يسمى صاحب النظرة، وهكذا. او حمى، يعني اثر حرارة المادة السمية او اللدغ او غير ذلك. فماذا اجابه سعيد بن جبير لما اورد حسين الدليل؟ معناه ان الرجل استند الى واتكى الى حجة ودليل، فما كان من سعيد الا ان يجيبه، وهكذا ادب بينهم في ذلك المجلس. فقال قد احسن من انتهى الى ما سمع، يعني قد وفق من عمل بدليل وحجة، فهذا ما انتهيت اليه وسمعته ففعلك هذا. سمعنا ايضا حديث اخر قال ولكن حدثنا ابن عباس، هنا يريد ان يبين دليل اقوى، سعيد يريد ان يبين دليل. قال حديث حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم، الامم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. متى عرضت؟ قيل ان هذا العرض عرض منامي، وقيل ان هذا العرض ليلة أسري به، وفي صحيح البخاري قال رأيت البارحة، صحيح البخاري في رواية قال رأيت البارحة، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان. الرهط والرهيط هو عدد يدل على القلة فيما دون العشرة. قال والرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الله أكبر، نبي من أنبياء الله مؤيد بالحجة والبيان والآيات والمعجزات، يبقى في قومه دهرا من الزمن يدعوهم إلى الله، فلا يأتي معها للرهب أو الرهيب. فلا تستعجل يا طالب العلم أيها الداعية إلى ربك، أيها الموحد في نشرك للتوحيد، لأن لم يستجب لك إلا نفر قليل. فالأنبياء والرسل بعضهم يأتي ومعه رجل ورجلان، بل أشد من هذا يأتي نبي أمة ليس معه أحد من أمته. وهذا في الحقيقة يحزن عندما يجد الإنسان كثير من الناس يتخبطون في الشركيات وهم يريدون ما عند الله. هل تظنون أن هؤلاء الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسين من دون الله ويضربون أنفسهم ويبكون ويفعلون المآتم يريدون حقيقة النار التي وعد الله بها أم يريدون الجنة؟ وهكذا الخوارج الذين يقتلون أنفسهم، قتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهوي عليه أحد الصحابة بالسيف فيقول ذوق عذاب الله يا عدو الله، فيقول الخارج من تحت ستعلم أينا أولى بها صليا. يقول الصحابي يعني ستنظر الذي يذهب للنار أنا ولا أنت. يأتي عبد الرحمن بن ملجم بسيف قد شحذهم بالسم 40 ليلة إلى علي بن أبي طالب وهو يتلو قول الحق تبارك وتعالى وما يشتي نفسه ابتغاء مرضات الله، ثم يهوي على علي ويقول ذق عذاب الله يا عدو الله. هل انتهى الأمر؟ بان للناس ضلال ابن ملجم. قاتل علي الخليفة المبشر بالجنة يستحل دمه، مبشر بالجنة من العشرة، أبو السلطين زوج فاطمة، ومع ذلك هناك من يؤيده في فعلته بعد موته. فيأتي عمران بن حطان من تلاميذ عائشة وابن عباس حافظ بكتاب الله وهو يردد يا ضربة من تقي، يصف من هو التقي؟ وابن ملجم هذا تعرفون من هو؟ ابن ملجم عنده تزكية خطية كاتب هذا عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص، كتب فيها من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص ارسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. هذا ابن ملجم كان على خير، فغير الرجل وانحرف. فهل نسكت ونقول كان له سابقة؟ كان له سابقة في الإسلام كما صرح بذلك عمران بن حطان وهو يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. إنما يمتدحون جهيمان وباللازم كمن يمتدح ابن حطان وابن ملجم. خوارج بان للكفار ضلالها فر على المسلمين ممن استحلوا الحرم وممن استحلوا الدماء التي هي اشد حرمه للحرم. فلأن تهدم الكعبه حجر حجر أهون عند الله من أن يراق دم مسلم. فعبثوا في كثير من البلاد، وللأسف وهذا مما يحزن أن يأتي من يثني على مثل هؤلاء الضلال. هنا العلم قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال عرضت علي الأمم فلا تعجب عندما يكون رجل صادق داعية إلى الله تبارك وتعالى وقد حورب لا من العوام بل من الملتحين ممن هم ليسوا معه على حقيقة الدين الذي أتى به الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة والسلف الصالح. فهذا يريدها شركية وهذا يريدها بدعية. أين الذي يقول بل نبوية سنية سلفية أثرية على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم صحابته؟ قليل هؤلاء. ولكن كما قال سفيان: أربعوا على أنفسكم يا أهل السنة تظنون أنكم أكثر الناس. بل قال قبله محمد صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وناقشنا مسائل الغربة والغرباء في آخر شرح فضل الإسلام فليراجع. قال: حدر في علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فهذا موسى. وهذا يدل على أن الذين استجابوا لموسى كثر. ثم رفع لي سواد عظيم قيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأنهم ممن حققوا التوحيد. نهض الناس فذهبوا، نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب، فبقي الناس في تساؤلات: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ يسألون. المسألة ليست بالحبوب ولا بالأماني. فقالوا: لعلهم الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا ولم يشركوا بالله، لعل علموا أن هذا لا يكون إلا بعمل. وهذا يدل على شأن العمل. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون. وهنا الشاهد في رد سعيد بن جبير على حسين أنهم لا يسترقون. ما الفرق بين لا يسترقون وهناك لا رقية إلا من عين أو حمى؟ تفضل أجل. قم وأعد الجواب يسمعونك طلاب العلم. ارفع الصوت. لا يسترقون أي لا يكتبون الرقية. جميل. لا رقية إلا من عين. ما معناه؟ يعني من أصابه عين أو قم فرقى فرق يعني رقى نفسه. جميل. تفضل. سمعتم جوابه؟ يستحق. تفضل عظيم. نعم ها هو أو هذا هو جواب صحيح. ما الفرق بين هذا وغيره؟ يجوز للإنسان أن يرقي نفسه. فحديث سعيد ليس اعتراض على حديث حسين العنبري رواه، إنما هو مذاكرة علمية ومزيد فوائد. فلم يعترض عليه من حيث الفعل، إنما قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكني سمعت. ثم ذكر مسألة أخرى. الذي يدخل فيه لا يسترقون، السين والتاء إذا دخلت تعني ماذا؟ احسنتم، الطلب. فهي رقية، واسترقاء أي طلب الرقية. فالنهي على أن لا يطلب الإنسان الرقية، هذا في 70,000، مع أن في رواية مع كل واحد 70,000، وفي رواية مع كل 1,000 70,000. وهناك رواية ذكرها الإمام أحمد في المسند، قال: أعطيت 70,000 من أمة يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد منهم 70,000. يعني كم؟ خلاص راح يتجاوز 4,900,000,000. هذا في عدد الشعوب قليل. الآن في الحقبة الزمنية التي نحن فيها سكان الأرض تجاوز 6 مليار، والحقبة يعني 20 سنة، لأنها جيل يأتي بعده جيل، أبو 20 يتزوج عليه ولد يصير عمره 20، هذا أبو 40، أبو 60 يصير الجيل الرابع. وقيل لها الحقبة تعني 25 سنة، وعشرين أدق إذا الناس تزوجوا بدري. هذا في حقبة من الزمن. كم مرة في الزمن كم أعداد البشر والإنس والجن؟ فالأمر جدا دقيق وخطير. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن هذه بحاجة إلى أن لا يسترقون، فلا يطلب الرقية. لكن لو أن شخص قرأ على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على نفسه ويقرأ قبل أن ينام يرقي نفسه، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يقرأ ويرقي نفسه لما مرض، فتأخذ عائشة أيدي رسول الله، يدي نفس رسول الله فينفث فيها، ثم تمسح بيدي رسول الله على جسده. له أن يرقي تبرعا دون أن تطلب منه ولا شيء على من قرئ عليه، أو أن يأتي له بقارئ يقرأ عليه، فليس عليه شيء بذلك، لكن لا يبدأ في تلمس هذا. أما ما هو حاصل في زماننا من هؤلاء الجهلة الذين يتقوتون بالقراءة وبما يسمونها بيوت الرقية أو القرآن، لم يكن هذا معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد الصحابة، ولا على عهد السلف الصالح أبدا. أتي برجل رسول الله فضربه، فقال اخرج عدو الله، أنا رسول الله، فخرج منه جني. الإمام أحمد ذكر له رجل أرسل بحذاءه ضربوه به يخرج من هذا الجني. شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أتي له المصروع ضربه على منقرة رأسه، ألا حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ أما هؤلاء الذين يأتيهم الإنسان فإذا به يقول أنت مسحور، سحرك جني، أصابتك عين جني ذكر، أنت هكذا يصيب الناس إرجاف وتهويل. أولا الراقي داعي وليس مشخص، الراقي داعي وادعو صالح يدعو أسأل الله يستجيب دعاءه. الآن جعلوا أنفسهم مشخصين، الطبيب لا تقبل رأيه وكلامه إلا بعد الأشعة والتحليل والاختبار والفحص الدقيق. وما هي دراستك أيها الطبيب؟ هل أنت استشاري ولا أخصائي ولا عام؟ حتى مدى قبول كلامك. الآن يأتي له شخص على طول يأتيه يقول أنت فيك عيب، فإذا خطبت هؤلاء قال رسول الله لما أتي له قال فيها 7، لك رسول الله معه الوحي، أنت من معك؟ فيقول رسول الله شخص هذا، لك رسول الله معه الوحي، أنت معك وسوسة شياطين، بعضهم تركبه الشياطين بما يسمى الاستعانة بصالح الجن. هل استعان النبي بصالح الجن يوم الخندق؟ أجيبه، ألم يكن مقصد الفعل حاصل؟ هل فعلت؟ أم يبت الصحابة من يأتيني بخبر القوم له الجنة فما قام أحد ليلة شافية باردة حتى قال قم فلان، يرسل واحد من صالح الجن يجيب الخبر، انتهى الموضوع. واضح؟ ولكن ما يدريك ان هذا من صالح الجن، وما يدريك ان هذا من بلال ومرضة الجن يلعب بك. وكم اناس ذهبوا في سياق هذه الامور، وعندي قصص وعندكم اكثر، واعرف اشياء وتعرفون اكثر، ذهبوا ما بين شهوات وشبهات، كم وقعوا بخلوة مع النساء، كم وقعوا بابتزاز الفقراء، كم أكلوا أموال الناس بالباطل. ماء لا يساوي شيء سعره 10 مرات مضاعف، الزيت وهكذا استبزاز للناس. والمريض لو قلت شفاءك بحجر أكل حجر. كيف وبضاعة هؤلاء النساء والجهلة؟ فاللهم سلم سلم. بل بعضهم يعتقد لا تذهب للقاري فلان، اذهب للقاري فلان، هذا رجل كم أتاه من مريض فعوفي، كم أتاه من مشلول فذهب يمشي، كم أتاه. وإذا الذين عند القبور عند القراء نفس الكلام اللي يمدح بأصحاب المقامات والقبور والأولياء الآن أصبح يقال على هؤلاء. وأذكر كلمة لأستاذنا وشيخنا وفقه الله الشيخ ابن غديان، قال أول من انتشر الشرك هنا في نجد بسبب القراء، سيأتون بالتعويذات والتمائم والطول، وهذا سيأتي لها باب مستقل إن يسر الله في ذلك وقت. قال لا يسترقون ولا يتطيرون. التطير ربط حوادث الكون في الهيئات او الذوات او حيوانات او اصوات، هذا كله من التطير فيما يمنعه او يدفعه، اما ان يهجم او ان يقبل. هذا هو التطير، ان يربط امور المستقبل بصوت طير او مشاهده شيء استغرب. فاذا خرج فراى رجل محترق تشاءم تطير بهذا المحترق، او رجل فيه عاهه مقطعه يده رجله اعور اعمى احول اعرج، يربط في هذا اقدام على فعل او احجام، وفي الغالب احجام. يسمع صوت غراب يطير طيرا عن شماله، يرى بومه، يرى قط اسود، ويربط ان هذا له اثر في ماذا؟ في المستقبل. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. هذا هو التطير، ويسمونها السانح والبارح، فيطير مع ضرب القداح طير. فان طال يمين قال سانح، سنحت لك الفرصه، سمي سانح يعني سنحت لك الفرصه اذهب. او ان يطير على شماله فيقول له بارح يعني ابرح مكانك لا تذهب. ولا يكتوون، لان فيه تعريض النفس للعذاب بالنار وله التداوي وهو المنهج الشرعي. هذه بعض الامور والصفات التي ينبغي للانسان ان يحققها، وهي عدم الاسترقاء والتطير والاكتواء. فمن اراد ان يكون مع السبعين فليفعل ذلك. فقام عكاشه بن محصن رضي الله عنه، نعم، قال وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الجامع ان جميع الاعمال السابقه كلها قائمه على التوكل، وهو اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. ما هو التوكل؟ هو اعتماد القلب والتفات بكليته على الله تبارك وتعالى. التوكل ما هو؟ هو اعتماد القلب والتفات بكليته على الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين التوكل والتوكيل؟ التوكيل إنابة الغيب فيما تجد فيه الإنابة، أما التوكل فهو عمل قلبي. ولذلك بعض أهل العلم حذر أن يقول توكلت على الله ثم عليك حتى، وإن كان بعضهم يقول داخل في ذلك، ولكن حتى في ثم، لأن عمل قلبي لا يكون إلا لمن؟ لله. أما توكلت على الله عليك فهذه منتهي منها، أنها لا تجوز. لكن بعضهم نبه حتى على توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل أمر قلبي مع الله تبارك وتعالى. إذن كل هؤلاء توكلوا على الله تبارك وتعالى، فعكاشة قال ادعوا الله أن يكون منهم، قال أنت منهم. وهذا خبر عن أمر غيبي فيه معجزة، وبانت لأنه ممن قتل في قتال مسيلمة في سبيل الله. نعم. قام رجل آخر قال ادعوا الله أن يكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا أجر منه صلى الله عليه وسلم في رد الرجل دون أن يخاطره، فحسب بها الأمر دون أن يرد السائل، إنما انتهى الأمر سبقك بها عكاشة، انتهى الأمر فرد عليه وحسمه وبين الأمر. نعم. وعدتكم بالأمس أن أبين لكم الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، صحيح هذا؟ طيب، الأكبر تبين معنى نجعل لله ندا وقد خلقه بأموره. الشرك الأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر، هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شرك، هذا كلام اللجنة الدائمة، كلام اللجنة الدائمة. كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الأكبر أو وسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شرك. الفرق بين الأكبر والأصغر: الشرك الأكبر عذابه أمدي، والشرك الأصغر عذابه أمدي. الأكبر يدخل في النار خالدا فيها إلى أبد، والأصغر يدخل النار ويمكث فيها إلى أمد. فالأكبر عذابه سرمدي، والأصغر عذابه أمدي. الأكبر لا يغفر الله له إلا بالتوبة، والأصغر حمله بعض أهل العلم على أنه أعلى الكبائر دون الشرك الأكبر. والذي يظهر كما قال شيخ الإسلام أن الشرك الأصغر لا يغفر الله له لعموم قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن لربما غلبت ذلك ذنوب، لربما غلب ذلك وجعل له الموازنة في أعماله أن يكون له حسنات مرجحات. الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. الأكبر تترتب عليه أحكام الكفار: طلاق الزوجة، أن لا يصلى عليه، أن لا يزن في مقابل المسلمين. أما الأصغر فتبقى له الأحكام. هذه بالنسبة لبعض الفروق بين الأكبر والأصغر، وربما بالتأمل يتضح غير ذلك، نعم، أو زيادة على ذلك. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، بالعلم والاعتقاد والانقياد، لأن لا ينقض أصله ولا ينقص كماله ولا يخل كمال الواجب، لا ينقض أصله بشيء أكبر ولا ينقص كماله بشيء أصغر، ولا ينقص كمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. هذه مراتب الناس، لأن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل بعد محاسبة، ومنهم بعد النار، ومنهم من لا يدخلها أبد لأن الله حرم عليه الجنة. نعم. ثانيا، ما معنى تحقيقه؟ ما معنى تحقيقه؟ سن قم. كلام مجمل فصل. سمعت وش قلت ورددت اكثر من 10 مرات ولا ما سمعت ولا ما حفظت؟ ان لا ينقض اصله بشرك اكبر، وان لا ينقص كماله بشرك اصغر، وان لا ينقص كمال الواجب ببدعه او كبيره او اصرار. حلو، اعد الا تاخذ انت، اعد. الا ينقض، الا ينقض اصله، لان قد يبقى مع اصله لكن كماله مش موجود. نعم. لا مو هو و والا ينقص كماله وألا ينقص كمال الواجب أو كبيرة. ما هي الكبيرة؟ تعال خلاص اجلس، عطى الأصل. بارك الله فيك. نعم. ثالثا، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، لأنه محقق للتوحيد. نعم. الرابع، ثناؤه على النذات وقد يحقق التوحيد من كان مشرك فتاب إلى الله. غالب الصحابة كانوا يعبدون غير الله، ومع ذلك هم من أعلى درجات مقامات الموحدين. نعم. بعد الأنبياء والرسل. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم، هذا واضح في الآية اللي بعدها. وخامسا، قول ترك الرقية والخير من تحريف التوحيد، لأن فيه اعتماد على الله تبارك وتعالى بقوة الإيمان، وهذا يختلفون الناس فيه. نعم. ثالثا، قول الجامع لتلك الخصال والتوكل، مع جواز الرقية وجواز الكي، ولكن من أراد المراتب لا بد له. نعم. سابعا، عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وين الدليل؟ خد شيء؟ قم قم مستحيل. لأنهم خاضوا، منهم من قال لعلهم ولعلهم ولعلهم، فعلموا أن ذلك لا يكون إلا بعمل. نعم. ثامنا، حرصهم على الخير. وهم في الحقيقة أحرص الناس على الخير، فباتوا يدركون ليلتهم يتساءلون، ما جعلوا الأمر يمرضهم هكذا دون اهتمام، لما اهتموا به وسألوا. نعم. تاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. من يجيب الأخير؟ طيب أجب، الكمية وشي والكيفية وشي؟ بالكمية والكيفية جبت واحدة وجبت واحدة. الأول بالعدد سد الوسط، بالثانية بالتحقيق التوحيد. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. ثانيا هذه الأمة أعمالها قليلة وأجورها عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، وأهل الجنة من أمة محمد الجنة كم صف؟ 120 صف. هذه الأمة كم صف؟ 80 صف. اللهم اجعلنا وإياكم ووالدينا من هؤلاء. آمين. وذريتنا يا رب العالمين. نعم. الحاجية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. هذا تناولنا، قيل راية البارحة وقيل إنه يوم العرض في الإسراء والمعراج. وما على كل هذا خبر وصل. نعم. ثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الله المستعان. وبعضهم يحشر وليس معه أحد. فلا تحزن إذا دعوت ولم تجد من يستجيب، فالله تبارك وتعالى قال لنبيه: ولا تذهب نفسك عليهم صلات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. يا أسفة، الإنسان يبذل الحق وينشر في الخلق ولا يلتفت كم عدد اللي معنا وكم عدد اللي علينا، كم بلغنا وكم عددنا. أهل السنة يعتنون بالتصفية، وأهل الباطل يغترون بالتكثير والعدد. فتجد بعضهم يقول: كم معكم أنتم؟ كم واحد أنتم؟ ويأتي من يقول: انظر إلى الجماهير كلها معنا. هل أنت والجماهير مع الله؟ انظر من الذي مع الله. كم من معروف في الأرض منسي في الملكوت الأعلى، وكم من مجهول غير معروف في الأرض ولكن معروف في الملكوت الأعلى. فكن كذلك، ولا تحرص على التكتيل أو التجميع، لأنك ستضطر إلى التمييع والتساهل. ويحجب التصفية والوضوح، فعليك بالصفاء لتدرك النقاء. فالناجي قليل، وما أكثر أهل الشقاء، وإن ظنوا أنهم على الحق كما قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ماذا لها؟ تصلى نارا حامية. فما نفعها خشوعها ولا خضوعها ولا نصبها وعملها، بل في عذاب ربها لأنها خالفت أمره وما وافقت هدي الرسل. نعم. كل من استجاب للأنبياء. نعم. وهكذا أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا طلبة العلم لا تغترون بالكثرة، لا تقولوا ما شاء الله امتلى المسجد امتلى الجامع، به ملعب الكرة أكثر ده. به ملعب الكرة أكثر، بميادين المظاهرات أكثر. لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، انظر إلى النادي كيف نجا. واحرص بنفسك، لا شك يصيبنا سرور وحبور إذا وجدنا استجابة الناس لله، ويصيبنا حزن إذا وجدنا إعراض، ولكن هذا لا يهرينا عن السير في الطريق إلى ربنا مخلصين له في الاعتقاد والقصد ومتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم في العمل، فلا تلتفت لهؤلاء، فمن التفت إلى الخلف أكثر السقوط. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وصدر الآية فيها الأمر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيهم أكثر، الذين يريدون وجهه ولا يريدون الحياة الدنيا؟ الجواب واضح. نعم. أن من لم يجيب أحد يأتي وحده. أن من لم يجيب أحد يأتي وحده. نعم. ولكنها أقام عليهم الحج. إن أنا إلا نذير فقط. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. لا تنظر ولا تلتفت. وإذا دعوت استجاب الناس لما استجاب. إيش رأيك في الكتاب اللي كتبته؟ إيش رأيك في المحاضرة اللي سويتها؟ إيش رأيك في الناس؟ إيش يقولون؟ هذا مسكين تبع أعماله. هذا الشيطان يغلب عليه في الرياء. اعمل العمل الصالح واسأل الله القبول. نعم. نعم. خامسة عدم. خذوا حذركم. ثمرة هذا العلم هو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. صحيح. ما نقترب بالكثرة ولا نزهد بالقلة، لكن من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. نعم. ثالثة عدم الرخصة في الرقية من العين والهمم. ليس هناك مانع منها بحيث يقوى الإنسان على نفسه. نعم. سابعة عشر عمق علم السلف القول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، وعلم أن الحديث الأول لا يقال في الثاني. هذا العناية بالتمسك بالدليل والمطالبة به. نعم. الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. لا يمدح نفسه هذا هو اللي بغرور بعض الناس. أنا وأنا وأنا وأنا فمبتلى مريض بأنا فعنا وفعنا وفعنا وفعنا. سأل الله القبول يا مسكين، سأل الله القبول وما يدريك. يقول ابن القيم عبارة جميلة: إن من علامات قبول العمل أن لا يأتي على اللسان ذكره ولا يكون في القلب أمره، دليل على أنه انتقل إلى قبول ربه. فإذا أكثر من ذكره والتفات قلبه إليه دل على أنه لم يفوت شيء. نعم. التاسعة عشر قوله أن دليلهم عالم من أعلام النبوة. نعم، لأنه ما في قتال الردة. نعم. العشرون فضيلة الرقاد، لأنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبالمناسبة ليس فقط الذين يدخلون الجنة هم العشرة، هناك أحاديث أتى فيها بيان أنهم في الجنة ويدخلون الجنة. وكأن هناك بحث أو رسالة جمع فيها هؤلاء، ما أدري غابت عني، ولكنها محل بحث. يعني لو يهتم بهذا طالب علم ويجمع الذين أتى أو ورد دخولهم الجنة جيد. نعم. الحالية والأسرون استعمال المعارض ما ردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتم الأمر بقوله سبقك عكاشر. فمن كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا جواب الحكيم، فلم يقطع نفسه ولم يرده، إنما أجابه بالجواب الذي رضي به وقنع. نعم. ثانية والأسرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم، واضح معنا وقت الله. كم بقى لدان؟ ربع؟ يعني تبون نقرأ باب جديد ولا نقرأ أسئلة؟ أسئلة؟ طيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قل السائل كيف نجيب من يقول إلى متى نصل إلى التوحيد والمسلمون يقاتلون ويطردون؟ جيب السؤال. رسول الله ما ترك دعوة التوحيد وأم عمار تقتل وبلال يجلد وقال نعطل الدعوة بل يدعو إلى التوحيد ويحصل الصحابة ما حصل لهم. التوحيد ندعو له حتى يوضع التراب على رؤوسنا مقتدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأول ما دعا إليه لا إله إلا الله تفلحوا، وآخر ما مات عليه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا كما قالت عائشة. دعوة التوحيد ان تركناها لسنا على السنة، بل السنة الدعوة إلى التوحيد. هل نترك الأذان؟ الأذان دعوة إلى التوحيد. هل نترك الصلاة؟ كلها توحيد. هل نترك الحج؟ كله توحيد. هل نترك الدين؟ قام على التوحيد. فالتوحيد قام عليه الإسلام والإسلام قام على التوحيد. فمن أراد أن يدعو لغير التوحيد فليست هذه بدعوة الرسل. فأول ما بعث معاذ قال إلى أن يوحد الله، فدعوة لا تهتم بالتوحيد دعوة بدعية ليست نبوية. وهذه المقولة مقولة سيئة خبيثة تكلم بها الشيطان ووجد من يسمع له. نعم. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تكون بتحريك الشفتين أم بقلوبها أثناء الدرس؟ أثناء إيش؟ الدرس. أي درس؟ يعني أنت المحاضرة. لا ما جاء شيء. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. بل حتى صلاة الجمعة والخطيب يخطب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ترفع صوتك إنما تسمع نفسك. ما هل الحادث بغير الله تعالى وكثرة المعاصي تنافي كمال التوحيد؟ وين اللي يجاوب على تحقيق التوحيد؟ لا اللي أجاب قبل شوي. خذ خذ أعيد السؤال عليه. هل الحلف بغير الله تعالى كثرة المعاصي تنافي كمال التوحيد؟ لا ينقض لا ينقض لي. كمال الواجب. خليك دقيق بجواب. والمعاصي فصل تقول هذه المسألة بحال التفصيل، فينظر إلى نوع المعاصي هل هي من البدع أم من الكبائر أم من الصغائر. فإن كانت كذا كن طالب علم يفصل الجواب تفصيل علمي. واضح؟ استريح بارك الله فيك. نعم، الحلف بالله على نوعين، إن كان معظما للمحلوف به فهذا ينقض أصله، وإن كان غير معظم فهذا ينقص كماله. أما المعاصي وغيرها فهي تنقص كمال الواجب في تحقيقه. نعم. بارك الله فيكم. هل بيوت الرقية بدعة أن تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز الذهاب مثل هؤلاء؟ هل سيكون في قلبه عليك وعلى ولدك أو على زوجتك أو على أحد من عيالك أقوى أم أنت؟ هل هذا القرآن الذي سيرقي به يعرفه أنت ما تعرفه؟ أنت اقرأ على نفسك اقرأ على أبنائك، اقرأ على زوجتك، أنت اللي اقرأ، هو ماذا سيقرأ؟ أليس سيقرأ القرآن؟ اقرأ أنت. أيهم حال استكانة واضطراح وخضوع، هو أم أنت يا صاحب الحاجة؟ ها؟ أنت. ولكن هكذا الناس يقول أنا رجل عافي وهذا رجل صالح، نفس اللي عند القبور، نحن مساكين وهؤلاء أهل الله وأولياء الله، نحن حجبتنا معاصينا عن كذا، مع الفرق بين الحكم أن هذا إتيانه كفر وشرك وأن هذا إتيانه فيه نوع التفات. من بعض الناس في عنده نوع التفات قلبه بهذا الشخص أنه ينفع ويضر، انقراءة الشفاء على طول بدأ يقول لا تروح لفلان، روح لفلان، فلان غير، ثم اللي يأتي يقول هذه القراءة خاصة وهذه القراءة مركزة وهذه القراءة مشحنة. ما سمعتم هذا؟ يقول هذه القراءة مركزة، سمعتم هذا؟ يعني مركزة يعني ما هذا؟ هذا الشيطان، يعني قراءة هذه من قلب هذه من طرف لسان، مشي حالك، هذه ب10,000 وهذه 5 موجود هذا، يعني شر البلية ما يضحك يا إخوان، شر البلية ما يضحك. فيقول هذه قراءة مركزة، هذه قراءة جماعية، وهذه قراءة انفرادية، يقرأ الميكروفون كذا على الناس يرقلوا 1,000 في قراءة واحدة، ثم يجعل بسطته على الجميع، هذا يكفي، ها يكفي الجميع في الهواء، وبعضهم لا يجعلها في ماء ويقش بها على الجميع هكذا، تصلهم مع الذرات، تلبيس، والله تلبيس. وإن استمر الأمر الله أعلم ممكن توزع غدا كبسولات نقرأ فيها، لا تعجبون، لا تعجبون، لا تعجبون. ربما غدا شفت زيت الحوت هذا حباه، ممكن يأتينا غدا على قدرها، يعني هذه رقية، رقية فلان سواء تصدير وعلب وزع وهذه بقيمة كذا صدرية خلاص، أما قالوا المستشفى الشرعي والمستشفى الطبي، ها مستشفى القرآن ومستشفى الأدوية، نعم. هذا ليس معناه أن نزهد في الرقية، الرقية لها أصل، سمعنا أدلتها، لكن القائم الآن في العمل التطبيقي لها ابتزاز لأموال الناس، وعامة القراء جهلة بشريعة الله، جهلة بالشريعة. ربما يكون صوته جميل بالقرآن، ربما يكون يحفظ بعض الآيات، ولكنهم جهلة بشرع الله، وغالبا تلبسهم الشياطين. نعم. زادك الله علما، هل ترك التداوي مطلقا مستحب حتى لو أدى ذلك لوفاتك أو لتعب عضو من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، ما من داء إلا وله دواء، ولا يعرض الإنسان نفسه للهلكة. ما الفرق بين الذهاب إلى الطبيب وبين طلب الغوء؟ ودل أيضا على أشياء أن فيها شفاء، العسل، الحبة السوداء، الحجامة، دل على أشياء من الأسباب المشروعة أن يتخذها الإنسان. نعم. والمرفق بين الذهاب إلى الطبيب وبين طلب الرقية؟ على كل، الطبيب طبيب، رجل تدرس تعلم، هذا أمس سكير عربيد داشر حفظ رعايتين فتح له بيت ولا أعطني فلوس، ربما ينفتن الناس 1-2 تشافر، ولكن الناس تجدها طوابير، بعضهم مسافر يأتي من مكان بعيد 500 كيلو 600 كيلو عشان يأتي لفلان، والناس بايتة عند بيته انتظر متى وقت القراءة، واللي معه ماي واللي معه زيت، هذا ما هذا، ثم ينفتن به الناس وينفتن هو في نفسه، فمع جهل الناس وقلة العلم ينبغي مثل هذه الأمور أن تضبط بضبط دقيق جدا، وألا يفتح فيها الباب على مشروعي. وليس هذا معناه، وأكرر أن يفهم من كلامي أنه لا يجوز الرقية، دمر، لا أحد ينقل عني أو يفهم مني أن الرقية غير جائزة، ولكن القائم الآن من عامة الجهلة الرقاة إنما هم يبتزون أموال الناس بالباطل. وإلا أخذ المال جائز على الرقية، ولكن الموجود الآن أكثرهم جهلة. نعم. هل من حقق الأمور المذكورة الأربعة في الحديث دخل الجنة دون النظر إلى باقي أعماله واعتقاده؟ أهل السنة، وهذا تقدم لي أمس معنا، يجمعون ما بين النصوص والأدلة. ها؟ لا لا لا بعد لا لا الحاضر يسمع أقول لك يا طبيب يسمع. أمس سأل الشيخ صالح عن مسألة خطأ في السنة القراء، فأجاب عليه واحد منكم، من هو؟ أنت اللي جبت عليه؟ تفضل. وعدك لي. في واحد ثاني بعد سأل الشيخ وأجاب. ها؟ ما؟ أخذت قبل؟ صح. قل نرجو التوفيق من الحديث الذي فيه قوله ويأتي من النبي وليس مع الرحل، مع قوله سياق الحديث وما بعث الله من النبي إلا وضعه حواريون يأخذون بسنته ويهتدون بهدي. هذا على الغالب، على الغالب. نعم. ها؟ كل واحد يقول سؤال مهم، كل سؤال ياخذ دوره. آسف. قل ما معنى المنان؟ إذا جاكم الشيخ صالح سأل. ما معنى المنان؟ أقول إذا جاء الشيخ صالح سأل. ما معنى؟ ما؟ واصل. هذا شو غيره؟ لم يدل من هو الفضل. نعم. شوف الأسئلة المهمة. في البلاد من يدرون. عطنا سؤالك. البلاد أنا واحد رمضان. ايه. طلبة العلم يفتح الزان هنا. لا يوجد. قصدك ايه. اعتكاف في غير المساجد الثلاثة. ولا يوجد غامتين جماعة كما يحدث في الحرم. هذا خلي الشيخ صالح يجاوب عليك. ابن الشيخ الله يرحمه. الشيخ صالح. أبد يجي الشيخ صالح الحين جاوب. مساجد كلها. ولا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد، فقال هنا استغراقية فيها كل المساجد، فهذا يجمع ما بين النصوص. لذلك لما قال المساجد الثلاثة قال له ابن مسعود لعلك نسيت وحفظوا، انهم كانوا يعتكفون في الكوفة وفي غيرها من الصحابة. فالصحيح ان الاعتكاف في كل مسجد، وإقامة الليل كانوا يقيمون جماعات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون، وفي عهد ابو بكر كانوا يصلون، منهم من يصلي ومنهم من يسمع هنا جماعة هنا، وأيضا في عهد عمر بن الخطاب قدرا من عهده كان كذلك. إذا الإنسان صلى صلى صلى نعم زام صلى، فهذا جائز. صلى من الليل، صلى من الليل، فإذا خش نعم إذا خشي الفجر أوتر، هذا فيه جواز تقطيع قيام الليل. أيه أنا يقطع التراويح التهجد قيام الليل، كل هذا اسم واحد، ولكن لا يجمع بين وترين في ليلة. واضح يا أخي الكريم؟ تهجد، التراويح، قيام الليل، كل هذا اسم واحد لعبادة تصلى بالليل وهي نافلة الليل. ولكن اسمح لي بارك الله فيك، ولكن لا يجمع بين وترين في ليلة واحدة. وأما إذا قسم